خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل من الله ومنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والآن مع الدرس 94، وباب ما جاء في الرقى والتمائم. وتوصلنا في الكلام إلى قول الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: إن من تعلق شيئا وكل إليه. قال: رواه أحمد والترمذي. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي نسبه إلى رسول الله، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ. وذكر بعضهم أن عيسى الراوي عن عبد الله بن عكيم، وهو عيسى بن عبد الرحمن، لم يلق عبد الله ابن عكيم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة عقب رواية هذا الحديث، قال: وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان في زمن النبي يقول صلوات ربي وسلامه عليه: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الحديث يحسن لما له من شواهد تصلح للاعتضاد، كما في حديث أبي هريرة، وحديث عمران بن حسين، وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم جميعا. وقد يرد على من قال أن عيسى لم يلق عبد الله بن عكيم بنص الحديث نفسه، ففيه عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، يعني نزوره، فقيل له: لو تعلقت شيئا؟ فقال: أتعلق شيئا؟ وهو مستنكر ذلك رضي الله عنه أرضاه. وفي رواية الترمذي قال: الموت أقرب من ذلك. ثم قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. والحديث فيه جمل من المسائل العظيمة. فالأولى أن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ورحمه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه ليس صحابيا، لأنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا عده ابن حجر من المخضرمين، ذلك لتعلم أن الله حكيم عليم سبحانه وبحمده، وأن فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم لهذه المكانة العالية السامقة ولهذا الشرف الأسنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاصطفاه لرسالته. ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاصطفاهم لصحبة نبيه، فاصطفاهم لصحبة نبيه ولحمل دينه من بعده. فلا تقل: يا ليتني كنت في عهد رسول الله، فلقد رآه أبو جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، وقاتلوه وحاربوه وكذبوه ما علمهم بصدقه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل وعمه أبو طالب أيقن صدقه وصرح بذلك ولم يسلم. فاحمد الله تبارك وتعالى على أنك مسلم، واعلم أنك في مكانك الطبيعي، ولا تعترض على حكمة الباري. فهل كنت ستتحمل كما تحمل بلال أو عمار، أو كنت ستنفق كما أنفق الصديق رضي الله عنهم جميعا، أو كنت تضحي كما ضحى أبو سلمة رضي الله عنه؟ من نظر إلى حالنا الآن أيقن ولا بد أن هذا من المستحيل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن شريك بن طارق التيمي قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال رجل: لو أدركت رسول الله قاتلت وأبليت. وفي رواية أحمد: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا جعلناه على أعناقنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنت كنت تفعل ذلك؟ متعجبا مستنكرا، أنت كنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه هذه القصة التالية: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديد وقر أي وبرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه أحد. وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، خيرة الناس المبشرون بالجنة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رضوان الله عليهم أجمعين. هل أنت خير من الصديق؟ وكأن حذيفة رضي الله عنه يقول: هل أنت خير من أبي بكر؟ هل أنت خير من عمر الذين شهد الله لهم جميعا بأنهم خيرة البشر بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ سبحان الله. قال: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. قال: فسكتنا فلم يجبه أحد. فكرر وقال: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. قال: فلم يجبه أحد. فقرر في الثالثة فقال: فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة رضي الله عنه أرضاه فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، أي لا تعلمهم بنفسك، وامشي في خفية لئلا ينفروا منك ويقبلوا عليك. فلما وليت من عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: جعلت كأنما أمشي في حمام، أي في درجة حرارة في ظل هذا البرد الشديد، والحرارة العالية في درجة حرارة معتدلة جميلة، سبحان ربي العظيم. حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان، إلى آخر القصة التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فاعلموا أن خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولم لا؟ وقد قال رب العالمين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المسألة الثانية أن عند مرض الإنسان يتعلق قلبه بأي شيء، تجد من يزوره ينصحه بالطبيب الفلاني فينصاع له ويذهب ويبحث عنه، ينصحه بالدواء الفلاني فيجربه، ينصحه بالوصفة الفلانية فيجربها، ينصحه بالفعل الفلاني يجربه، ويجرب كل ما يقال له حتى ولو فيها مخالفة للشرع. ولا ينفعك عبد الله في هذه الآونة إلا إيمانك وتوكلك على ربك تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام عن التوكل والأخذ بالأسباب إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب متقدمة. لكن انظر إلى عبد الله بن عكيم مع مرضه، لما قيل له: ألا تعلق شيئا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك. فاهدأ عبد الله واطمئن قلبا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال رب العالمين: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أنزلها بربك وسترى، لا أقول مجربا بل موقنا بما عند الله تبارك وتعالى من الفرج، وسترى فرجا عاجلا غير آجل بإذنه سبحانه وبحمده. فإياك أن يتعلق قلبك في هذه الحالة إلا بالله سبحانه جل في علاه. وكن كسلفك الصالح عبد الله بن عكيم، وقال الموت أقرب من ذلك، ثم قال إن من تعلق شيئا وكل إليه. وهذه هي المسألة الثالثة. استدل بهذا الحديث من قال بحرمة التمائم التي تعلق أو تتخذ سواء من القرآن أو غيره، لأن هنا اللفظ كان عاما، قال من تعلق شيئا وكل إليه، ومن شرطية، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء، أي شيء سواء كان من القرآن أو غير القرآن. أما المسألة الرابعة قال من تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق على نفسه شيء من التمائم أو التعاويذ وما أشبهها لجلب نفع أو دفع ضر أو إتمام أمر، قال وكل إليها، يعني خلي إلى ذلك الشيء، هل تجعله يفيد. وسبحان الله، لو تأملتم هذا الكلام رأيتم والله عجبا، الإنسان لا يملك لغيره فضلا عن نفسه ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله، فكيف بهذا الجماد الذي تعلقه على نفسك؟ فمن وكل إليه فقد وكل إلى من هو أعجز منه. أما إن تعلق قلبك بالله فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم بمن قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو نعم المولى ونعم النصير وهو نعم الوكيل سبحانه جل في علاه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله كاف عبده. انظر إلى نفسك عند شراء شيء جديد كهاتف أو أي شيء من الملابس أو غير ذلك، إن كنت ممن يخافون على أشيائهم بشكل مبالغ فيه وتحاول حفظه بشتى الطرق، تراه يقع كثيرا ويصاب كثيرا، أتدري لماذا؟ لأنك لما بالغت في أخذ أسباب الحفظ تعلق قلبك بهذه الأسباب وظننت أنها هي التي تحفظ الأشياء، قال فوكلت إليها فما نفعت، وسبحان ربي العظيم. ولما تأخذ بأيسر الأسباب وتوكل الأمر إلى رب الأرباب لا يصيبه شيء، فسبحان من قال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وصدق من قال من تعلق شيئا وكل إليه. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهذا الحديث فيه شيبان بن أمية وهو القطباني، وهو مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن شيبان قد تابعه عند أبي داود أبو سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ، فالحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ورويفع هذا هو رويفع بن ثابت الأنصاري من الصحابة الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، وهو ممن شهد فتح مصر وولي غزوة إفريقية لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه في سنة 46، وهو أيضا أمير المغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، هذا علم من أعلام النبوة، وفيها دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف عرف أن الحياة ستطول به إلا بوحي من ربه ومولاه سبحانه جل في علاه. وبالفعل فقد مات رويفع في سنة 56 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببرقة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يعلم الغيب، قال رب العالمين ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غداه بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحديث أيضا في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها والحديث أيضا في البخاري ومن حدثك أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فالأصل أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب فإن أطلع أحدا على غيب من غيبياته سبحانه جل في علاه فهذا فيه دلالة على نبوته فإنه يصطفي من خلقه بعض الأنبياء والمرسلين يخصهم ببعض الغيب ليكون ذلك تثبيتا للمؤمنين ودلالة على نبوتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فقال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك وفي رواية لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس وهذه هي فائدة الحياة الطويلة فما فائدة الحياة الطويلة إن لم تكن في طاعة الله وفي عبادة الله وبتعبيد الناس لدين الله تبارك وتعالى فخيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بريء منه هذا حديث وما يحتويه من معان وفوائد نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.